بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، حيا الله الإخوة الأفاضل، وحيا الله الأخوات الفضليات. طبتم وطاب سعيكم وقولكم وممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذه الدنيا الفانية أن يجمعنا مع سيد الأولين والآخرين في جنة قطوفها دانية. وبعد، هنبتدي إن شاء الله بإذن الله في ثالث محاضرة من سلسلة شخبطات مزلزلية في نقد الكتب والمراجع المسيحية. كنا اتكلمنا في المحاضرتين اللي فاتوا عن إيه هدف السلسلة دي، وليه احنا بنمسك الكتب المسيحيه نتكلم فيها. هل ده مثلا حقدا على المسيحيين او كرها فيهم، ولا ده عباره عن تاصيل لاشياء لابد ان احنا نقف عليها؟ وتذكرت قول الشيخ الالباني رحمه الله عندما قال ان طالب الحق يكفيه دليل. اللي بيدور على الحق هو عايز دليل واحد، ولكن طالب الهوى لا يكفيه 1000 دليل. فالجاهل يتعلم، الجاهل يتعلم، وصاحب الهوى ليس لنا عليه سبيل. فالسلسلة دي إن شاء الله بإذن الله معمولة لطلبة العلم المسيح البحث عن الحق فعلا، واللي عايز هل اللي بيسمعه في الكنيسة ده صح؟ هل اللي بيشوفه في الكتب ده صح؟ وبدأنا في كتاب فكرة عامة عن الكتاب المقدس. كنا وقفنا في المحاضرتين اللي فاتوا عند صفحة 9. ثواني عشان أفتح الكتاب معاكم. وهنبتدي النهاردة إن شاء الله من الصفحة 10. بيقول التعليق: فالكتاب المقدس لا يحمل حسب الظاهر أي أثر للغرض الموحد أو الخطة الشاملة، وتواريخه المجزأة دي تصف خبرات مبعثرة من الحياة نفسها، كما حين تصف تجولات قبيلة رحالة من البدو، أو يستعرض مبادئ وأحكام تبدو لأول وهلة وكأنها متعارضة. يعني الأول مرة أنت كده بس كده وبتقراها بتحس إنها متعارضة وكأنها متعارضة، يعني دي مش الحقيقة، ده تخيلات. وبدأ يدي مثال مثل ناموس موسى وإنجيل المسيح والعهدين القديم والجديد. الكلمة دي استوقفتني شوية وقلت سبحان الله، يعني أنا دلوقتي لما ألاقي تناقضات في الكتاب أو ألاقي مشاكل في نص معين، النص ده مش موجود أصلا في أرض المخطوطات، النص ده أصلا نص دخيل ما كانش موجود في القرون الأولى، النص ده أقحم بعد القرن الكذا والكذا والكذا، أجي أقول دي كلها تهيؤات وتبدو وكأنها متعارضة. وما تقولش متعارض، ده انت اللي بيتهيأ لك. طب تعالوا نستعرض بعض النصوص ونشوف هل فعلا فيها تعارض ولا لا. في قول المسيح ان المسيح لعن شجرة التين بعد ايام مقام التطهير في الهيكل في متى 21:18، يجي مرقس يقول لا، ده المسيح لعن شجرة التين قبل مش بعد. سبحان الله. طب قبل ولا بعد؟ لا مش تناقض، اوعى تقول انها تناقض. انت يعني بتتكلم في كون لعنها قبل التطهير ولا بعد التطهير؟ انت بتهزر، ايه المشكلة؟ يعني ما فيش مشكلة، ده مش تناقض، تبدو وكأنها لأول وهلة وكأنها متعارضة، دي تهيؤات. سبحان الله. طب نشوف المسيح أصلا كمان في تناقض آخر، لما ألقى القبض عليه، يا ترى القصة بين الإناجيل عاملة إيه؟ نيجي نبص في لوقا. لا، هو المسيح قبض عليه فين؟ في جبل الزيتون؟ ولا قبل عليه فين؟ يجي المسيح ويقول لك المهم ان النص ما بيمسش العقيده في شيء. لوقا 22 ايه المشكله؟ سواء ان هو اتقبض عليه في جبل الزيتون او اتقبض عليه في منطقه اصلا اسمها جسيماتي مش مهم، جسيماني مش مهم، اي حاجه مش مهم، ما تشغلش بالك، المهم ان هو اتقبض عليه. فاوعى تفكر ان ده تناقض، لا لا لا، ده مش تناقض، ده هو برضه تبدو لاول مره وكانها متعارضه. انت بس عشان لسه اول مره قاري الكتاب وانت مش واخد بالك ومش عارف، رغم ان لو رجعت اصلا للخريطه اللي معموله في الكتاب المقدس عن اورشليم هتعرف الفرق بين المنطقه دي والمنطقه دي. دي في مكان ودي في مكان، ولكن برضه ما تقولش ان في تعارض في الكتاب، دي كلها تهيؤات. وهو قال لك هي تبدو كانها متعارضه، فالكتاب المقدس هو كلام الله، هو ربنا مش قادر يحفظ كلامه من التحريف؟ لا لا، ما تقولش كده، استغفر الله العظيم، استغفر الله، هو ربنا مش قادر؟ لا لا لا لا، انت عايز انت عايز تنسب لربنا العجز؟ انت عايز تقول ويبدا المسيح يتكلم وكانه شايل دماغه وبيتكلم من غير عقل خالص، تقول له ده ايه؟ ممكن يقول لك ده فيل، يعني سبحان الله. يا ترى برضو التناقضات دي، ولا كان في تعارض ولا كان في حاجه ما بتاثرش في النص، او تلاقيه بيقول لك ان النص ما بيأثرش على الايمان، ما بيأثرش في صلب الايمان. تيجي تقول له نص زي الفصيله اليوحناويه رساله يوحنا الاولى، وتفضل تشرح له ان رساله يوحنا الاولى 5:7 ده وضعها كذا، والنص ده كذا، وموجود كذا، وبص في التراجم، ويقول لك غني يا وحيد، انت بتتكلم في ايه؟ انت الكلام اللي انت بتقول عليه ده انا ما اعرفوش. طب تيجي نشوف تناقض تاني. متى قال ان المسيح شفى الابرص قبل ما يشفي حماد بطرس؟ الكلام ده فين؟ في متى 8:1 ومتى 8:14. شفى الابرص الاول وبعد كده شفى حماد بطرس. يجي لوقا يقول لك الكلام ده مش موجود عندي، ده المسيح شفى الابرص وبعد كده شفى حماد بطرس. طب انا عايز اعرف دلوقتي الابرص ده شفاه الاول ولا شفاه بعد ما شفى حماد بطرس؟ تلاقي لوقا يقول لك في 4:38 وفي 5:12 يقول لك لا، ده الاصل دلوقتي ان حماد بطرس شفاها وبعد كده شفى الابرص. طب مين الصح عندنا دلوقتي؟ يا ترى متى هو اللي صح ولا لوقا هو اللي صح؟ مين اللي اتشفى الاول؟ زي ما قال متى الابرص الاول وبعد كده حماد بطرس، ولا زي ما قال لوقا لا حماد بطرس اللي فات الاول وبعد كده الابرص؟ لا، يجي يقول لك المسيحي المهم انه شفاهم الاثنين، فتعب نفسك ليه؟ مين الاول؟ احنا يا جدع واقفين في طابور، انت بتتكلم وكأن القضيه بالنسبه له مش مهمه. فهي القاعده دلوقتي بقى، فالكتاب المقدس لا يحمل حسب الظاهر اي اثر للغرض، وان هذه التناقضات هي تبدو الاول وهله وكانها متعارضه. ما تحاولش تبص لها قوي، ما تركز عشان ما تهيس. يجي يقول لك تناقض تاني في مرقس 15:23، المسيح دلوقتي شرب خل ممزوجه بمر ولا شرب خمره؟ في مرقس يقول لك لا، هم اعطوه خمر ممزوجه بمر في 15:23. يجي متى يقول لك لا لا لا لا، ده ادوله خل ممزوجه بمرر في متى 27:34. طب المسيح دلوقتي ادوله خمره ولا ادوله خل؟ هم ادوله ايه بالظبط؟ يا عم ادوله اللي يدوله، انت شاغل بالك ليه؟ ليك وهتاخد، يعني هي ماشيه كده، وما تشغلش بالك وكالعاده ما تركزش عشان ما تهيش. واوعى تفكر ان ده تناقض، ده مش تناقض، هو عمال يرتب فكر تسلسلي عشان هيدخلنا دلوقتي في نقطة هنتكلم فيها، وهو إن المشاكل اللي هتقابلها دلوقتي كلها دي نتيجة من أنت قاصر، ده إدراكك، هي دي قدراتك، أنت على قدك، هو فكرك زي فكر ربنا؟ هو أنت عقلك زي، ودي اللعبة اللي هو بيلعبها. عشان تيجي تبص في الكتاب، لا ما تبصش، ما تفكرش، هو كده. طب نبص في متى 26:71، مين اللي اتعرف على المسيح في المره الثانيه؟ ده مين اللي اتعرف عليه؟ في متى قال اللي شافته جاريه ثانيه، جاريه ثانيه هي اللي شافته، راته اخرى. ده في مرقس قال الكلام ده، مش عندي، مرقس 14:69 قال لا، ده هي الجارية الأولانية هي اللي شافته. فتبقى أنت قاعد ما أنتش عارف، هو فرأته الجارية أيضا هي شافته، ولا واحدة تانية رأته أخرى؟ ده الواحد لما بيحلم حلم بيصحى من الحلم فاكره، ما بالك ده كلام بينال القداسة وبيعتقد فيه الشخص المسيحي انه كلام ربنا. يا ترى معقول؟ وخد بالك ده مش تناقض. امال ده ايه؟ ده انت مش فاهم. طب ده يعني انت مش واخد بالك، ادراكك كده، قدراتك كده، ده دليل على عمق افكار ربنا، وده اللي هيقوله بعدين. هنقف على، نكتفي ببعض التناقضات دي، والإخوة طبعا ممكن يطيلوا بقى بعد كده مع نفسهم إن شاء الله في باقي التناقضات. يعني الكتاب مليان تناقضات، ولكن احنا بس بنقف كده لمجرد وبالمثال يتضح المقام. طيب نكمل. فجاو قال إيه؟ فمن كل جهة يبدو الكتاب كأنه ينقصه الهدف الوحيد الذي كان متوقعا باعتبار ان الله هو المهيمن الفعلي على تكوينه. طبعا هو بيتكلم عن الهدف الوحيد، وهيبدا بقى ايه يصيغ القصه من ناحيه اخرى، ويبدا بقى يلعب في ناحيه هو كان عايز يستسكى بقى هنا، والهدف هنا التجسد والفداء، والمسيح بيحبك ومات عشانك وهوب هينزل وهكذا. احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، وتلاقيه بيقول لك فمن كل جهه يبدو الكتاب كانه ينقصه الهدف الوحيد الذي كان متوقعا باعتبار ان الله هو المهيمن الفعلي على تكوينه. تيجي تقول له هو الله المهيمن الفعلي على تكوينه فين؟ انت جبت الكلام ده منين؟ يجري لك على رسالة بطرس الثانية. ويقول لك لأنه لم تأتي نبوءة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. رسالة بطرس الثانية 1:21. فتقول له مين اللي كتبه أناس الله القديسين؟ أنت فاهم النص؟ يقول لك أنت اللي مش فاهم حاجة، لأن في اعتقاد المسيحي إن المسلم مش فاهم، المسلم مش عارف، المسلم جاهل، مش جاهل بسيط، لا ده جاهل، جاهل مركب، ده مش هتعرف تتكلم معاه، ده لا عنده روح قدس ولا بيتناول في الكنيسة ولا بيفهم. ده اعتقاد المسيح، وبرضه ده إدراكه، هنعمل له إيه؟ هو ده فكره. فتيجي تقول له طب تعالى نفند النص، والنص ده كان اتفند في أول محاضرة من محاضرات السلسلة، فيا ريت الأخوات إن شاء الله ينزلوا المحاضرتين اللي فاتوا على التكست، ومع ذلك برضه هنتكلم على النص سريعا كده. فتيجي تقول له طب تعالى نتكلم، أقول لك أنا مين اللي مساقين من الروح القدس؟ يا سيدي كتبت الكتاب، اللي كتبوا الكتاب المقدس، اللي كتبوا الأسفار، يا ترى تقصدهم؟ آه تقصد مين الكتبة اللي احنا ما نعرفهمش؟ يقعد يضحك ويفتح بقه ويكتب لك ها ها ها على التكست، تقول له ايوه الكتبة اللي احنا ما نعرفهمش ولا عندنا كتاباتهم اصلا، وتقعد تقول له ان كل العلماء بيشهدوا بان مفيش ولا كاتب من كتبة الاسفار دول اصلا موجودة، الكتابة بتاعتهم اللي بتحمل النص الاصلي. واتكلموا بقى في كتاب فكرة عامة عن الكتاب المقدس اللي احنا بنتكلم فيه صفحة 83، واتكلموا في كتاب مخطوطات الكتاب المقدس بلغات الأصلية، وهو مش هنا، أنا عندي أصله. تقول له يا سيدي اللي موجود ده عبارة عن نسخ مجهولة الكاتب، فأنت بتقول لي كتبها أناس الله القديسين، مين اللي كتبوه اللي ما نعرفهمش؟ هم دول المساقين؟ يا حلاوة. ولا تقصد اقول لك انا هم في اسفار اصلا مجهولة الكاتب وما نعرفش مين اللي كتبها، ومع ذلك برضو مساقين من الروح القدس، حتى لو ما نعرفهمش هم مساقين. سيبك بقى من ان احنا ما عندناش كتبة الكتاب، لا ده احنا في اسفار ما نعرفش مين اللي كتبها. سيبك من ان احنا بنخمن وبنقول ان كتب السفر ده هو فلان، لا، سفر ملاخي، سفر يشوع، سفر ايوب، سفر السير، الرساله للعبرانيين، سفر الملوك الاول. اقول لك ادخل وشوف بعينك كده في دائره المعارف الكتابيه تحت كلمه انجيل وشوف الكوارث اللي موجوده بعينك، وصدق ولا بد ان ايه؟ ها ان تصدق. يجي يقول لك ده احنا عندنا كم رهيب من المخطوطات، احنا عندنا اكبر عدد من المخطوطات اللي انت مش عارف، ده احنا عندنا علم المخطوطات. هو انت تعرف عبري؟ هو انت تعرف يماني؟ تقول له تقصد المخطوطات اللي مفيش مخطوطين شبه بعض؟ صح كده؟ يقول لك انت جبت الكلام ده منين؟ بتحس ان الشخص المسيحي هو مغيب اصلا عن الوعي، هو مطلوب منه ان يروح الكنيسه يتناول يعترف وكده ليسون كده ليسون والكل سيربح المليون وانتهى الموضوع على كده. هي دي المسيحيه بالنسبه له، كتاب غلط كتاب صح ملوش فيه، هو كده. شندورف الراجل ده اللي عاصر على المخطوطه السينائيه في دير سانت كاترين سنة 1844، بترجع تاريخها للقرن الرابع، بيقول انها تحت تحتوي على الأقل على 16,000 تصحيح، ترجع على الأقل إلى 7 مصححين أو معالجين للنص. في 7 مصححين أو معالجين كانوا بيعالجوا النص نفسه. 16,000 تصحيح. بل قد وجدوا إن بعض المواقع قد تم كشفها 3 مرات والكتابة عليها للمرة الرابعة. وتيجي تقول لي كتبه أنس الله القديسين. كذلك برضو العالم بروس ميتزجر، عالم اللاهوت والمخطوطات في كلية برينستون اللاهوتية، الراجل ده هو عالم المخطوطات الأول بلا منازع يعني في العالم. بيقول في مقدمة كتابه على مخطوطات العهد الجديد A textual commentary on the Greek New Testament، بيقول إنه لا يوجد مخطوطين متطابقتين على الأقل، فمن أين ستعرفون الحقيقة؟ إيه؟ بيقول الراجل ده، بيقول ما فيش يا جماعة مخطوطين شبه بعض، هنعرف الحقيقة منين؟ هنعيش كده وخلاص. بتقول لي كتبها أنس الله القديسين، بتقول لي إن أنا عندي مخطوطات، مين اللي كتبه؟ ما عرفش، ما انا ما عنديش اصل. طب اصفار مجهولة الكاتب، بس برضو كتبهم ايه رسول الله القدسين، هم مساقين، مين دول؟ ما انا ما عرفهمش. المخطوطات اللي انت فرحان بيها ما فيش اثنين شبه بعض. فمن اين ستعرفون الحقيقة؟ هنعرف الحقيقة منين؟ اقول لك حل حلو، يا سيدي روح لابوك في الكنيسة وقول له يا ابونا انا هغمض عيني، يا ابونا انا هعمل عبيط، قول له كده وقول له هقول لك امين يا ابونا، امين يا ابونا، المخطوطات اللي عندنا اصلية وما فيش نسخ مجهولة الكاتب يا ابونا وكلها شبه بعض والعيشة فل وعشر على عشر، واللي هيقول غير كده انا هقطع لسانه يا ابونا. بس انا عندي سؤال واقف في زوري، اقول يا ابونا ولا انتحر يا ابونا واخلص نفسي؟ هيقول لك قول يا ابني، قول المخطوطة السينائية اللي عندنا دي اللي احنا طالعين بيها السماء يا ابونا، فيها رسالة برنابا ورسالة الراعي الهرمس، هي مش موجودة في الكتاب اللي في ايدينا دلوقتي ليه يا ابونا؟ يا ترى برضو لسه هتقول لي مسوقين من الروح القدس؟ ليه يا ابونا؟ ليه مش موجودة يا ابونا؟ انا بقول لكل مسيح بحث عن الحق فوق من الوهم حرام عليك، يعني بدل ما تموت على الشرك والكفر والخزعبلات اللي بيقولوها لك في الكنيسة، شغل عقلك كده وشوف الدنيا ماشية من حواليك ازاي، شوف الكلام اللي احنا بنقوله ده جايبينه من عندنا ولا الكلام ده موثوق. وننتقل لنقطة تانية، يقول ايه بقى؟ ولكن الدراسة الأعمق والأكثر تمعنا وفحصا للحقيقة تقلب هذه النتيجة رأسا على عقب. طبعا أنا مش عايز أفحص أكتر من كده بصراحة، ومش عايز أدقق أكتر من كده، أنتوا بقى افحصوا براحتكم، يعني الإخوة اللي سمعينا إن شاء الله يقعدوا يفحصوا براحتهم. بقى الدراسة الأعمق والأكثر تمعن وفحص للحقيقة بتقلب النتيجة دي، نتيجة التخيل اللي كان عندك اللي انت بتتوهم فيه ان الكتاب المقدس ده فيه تناقضات. لا ما تقولش الكلام ده، ده بس يبدو كده وكأنه ينقصه ندف الوحيد، وخد بالك الموضوع كله قاصر على انها تبدو كده بس متعارضة، انت بيتهيأ لك. سبحان الله. ويقول لي لكن الدراسة الأعمق والأكثر تمعنا وفحصا للحقيقة تقلب هذه النتيجة. الدراسة الأعمق إيه بس؟ ده أنا حاسس إن أنا يعني من كتر ما عمال أعمق هغرق، يعني هنغرق بسببهم. سبحان الله يعني. قالوا يقول لي الدراسة الأعمى. فإن كانت وحدة الكتاب لا تبدو متجانسة، احنا نزلنا النص ده، النص يعني دل على الدور. ويستعلن إنجيل المسيح بأكثر جلاء في حياة تلاميذه وتعليمهم بفعل روح القدوس حتى نصل إلى سفر الرؤيا الذي وإن يبدو كأنه عبر المستقبل البعيد إلى نهاية ما أوحى به الله للإنسان. سفر الرؤيا ده يا جماعة قصة كبيرة، قصة كبيرة كبيرة يعني. لو بصينا في كتاب اللي احنا بنتكلم فيه فكرة عامة عن الكتاب المقدس صفحة 76 هنلاقي كلام خطير جدا قربت هينزل على عامة. عارفين بيقولوا ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول وقد كان النقاش في الغرب دائر حول قانونية الرسالة إلى العبرانيين وليس سفر الرؤيا كما في الشرق. يعني بيقول لك خد بالك الغرب كانوا مشغولين بالرسالة للعبرانيين وكانت حديث الموسم عندهم هل يقبلوها هل يرفضوها، لكن احنا هنا كشرقيين كانت سفر الرؤيا. وده اللي وضحه قاله يوسبيوس القيصري في بداية القرن الرابع، قال ان السفر ده كان مرفوض من الكنيسة الشرقية الى القرن الرابع. الكنائس الشرقية كانت بترفض السفر، وفي الكنيسة السريانية كانت رافضة السفر لحد القرن ال 12. طب في مراجع تانية بتتكلم عن الكلام ده؟ اه، خش دائرة المعارف الكتابية بتقول ان سفر الرؤيا ده كان سفر مرفوض. المدخل الى العهد الجديد للدكتور فهيم عزيز بيقول ان سفر الرؤيا لم يكن معترف به. بروس ميتزجر نفسه في كتابه ذا كانون اوف ذا نيو تستمنت صفحة 212 قايل نفس الكلام. وبرضه كارت ألاند وباربر ألاند في كتاب ذا نيكست اوف ذا نيو تستمنت قايل ان السفر كان مرفوض. المطلوب مننا ان احنا نصدق اللي هو بيقول لي خد بالك ان انجيل المسيح ده بيستعلن انجيل المسيح باكثر جلاء في حياه تلاميذه وتعاليمهم دي بفهم الروح القدوس حتى نصل لسفر الرؤيا. ما قالش ان سفر الرؤيا ده اصلا سفر ما كانش معترف بيه، ما قالش ان سفر الرؤيا ده كانوا رافضينه في الكنيسه واباء الكنيسه، ما فيش الكلام ده، ما ينفعش يقول. لكن يقول لك خد بالك ان السفر ده هو نهايه ما اوحى الله به للانسان. تقول له علماء، تقول له كتب، تقول ما فيش، وكانك بتكلم نفسك. ننتقل لنقطه اخرى برضه في الكتاب. يقول لك فإن كانت وحدة الكتاب لا تبدو متجانسة إلا أن تباينها ليس متناقض. لو وحدة الكتاب ما فيش تجانس بينها، بس خد بالك إن التباين الاختلاف اللي فيها مش بعيد، مش متنافر. لما المشاكل اللي احنا بنتكلم فيها دي من أول المحاضرة مش متنافر، لسه برضو عايزين المسيح يرمي عقله في الزبالة، لسه برضه عايزين المسيح يرمي على في الزباله ويمشي كده من غير عقل. والاسم خد بالك الا ان تباينها ليس متنافر. التباين والاختلاف ده مفيش تنافر، مفيش اختلافات، مفيش تناقضات. أمال ده إيه؟ ده أنت عندك قصور ومش قادر تفهم. طب أمال التنافر من وجهة نظرك يبقى إيه؟ ده أنت يعني أنت يعني هتجنني. بس بصراحة عنده حق. هو لقى ناس تسمع له، يعني كتب الكتاب في إصدار مجلة مرقس، هم لقوا ناس يسمعوا لهم. هم عندهم حق، ما هم بيكتبوا في ناس تانية رمي عقولها في الزبالة وعمالة تسمع، وأنا ما أقصدش الإساءة والله. ويكمل كلامه بعد كده ويقول لك فالصعوبات التي تقابلنا في فهم روح الكتاب لأول وهلة ليست سوى دليل على عمق أحكام الله. خد بالك، الصعوبات اللي بتقابلنا والمشاكل اللي بتقابلنا دي مش تنافر ولا تناقض ولا الكلام الكبير ده، لا لا لا لا، دي هي دليل على عمق أحكام الله وعلى بعد أفكاره عن أفكارنا وطرقه عن طرقنا. أنت عقلك زي عقل ربنا؟ أنت فكرك زي فكر ربنا؟ استغفر الله العظيم يا رب. أنت عايز تساوي نفسك بالله تقول له ده تناقض، يقول لك ما تقولش الكلام ده، ده أنت مش فاهم، العيب فيك أنت. هو فكر الإنسان قاسم، لازم الرب يتمجد ويظهر لك ذاته ويفهمك الكلام ده، غير كده مش هتفهم. وكأن الكتاب مكتوب كده ومعمول لفئة معينة، والشعب المسيحي هو مسلم دماغه وما تفكرش، وهي كده وصدق ولا بد أن إيه؟ أن تصدق. أنا وقفت عند الجملة دي وبيقول لهم إن الصعوبات اللي بتقابلنا في فهم الكتاب ليست سوى دليل على عمق أحكام الله وبعد أفكاره. وقفت عند الجملة دي وجالي حالة ذهول بصراحة. يعني أي تناقض يقابلك وأي مشاكل تقابلك وأي حاجة تقابلك ده مش تناقض. بيقول إن المشاكل والصعوبات والاختلافات والألغاز اللي إحنا فيها دي اوعى تقول انها مسببه مشاكل في الكتاب المقدس، اوعى تقول كده، دي دليل على عمق احكام الله وبعد افكاره. يا اخي هو كان فاضل يكتب حاجه واحده بس، ان الكتاب مكتوب بالحبر السري عشان ما حدش يتكلم. هو كان فاضل يكتب كده بس، الكتاب يا جماعه مكتوب بالحبر السري من الاخر. وفي النقطه دي تحديدا هيرجع يناقض نفسه، يعني بعد ما قال لنا خدوا بالكم المشاكل النصيه اللي هتقابلنا والاختلافات والتناقضات في النصوص دي دليل على عمق احكام الله وبعد افكاره عن افكارنا، هيجي في الصفحه اللي بعدها ينفذ الكلام ده. والكلام ده فكرني بقصه اخت فاضله كان ربنا انعم عليها بالاسلام وكده. ففي قصتها دخلت في مره لقيت في اعلان ان في مناظره عن عصمه الكتاب المقدس، فهي مسيحيه فاستهواها الكلمه فدخلت، فسمعت المناظره فما فهمتش حاجه فطلعت. فبتقول لي انا قعدت اشتم بقى، فبقول لها شتمت مين؟ قالت لي المسلم والمسيح الاثنين. وقلت والله دول اغبياء كلهم اغبياء. وردت وقالت ايه؟ هم اغبياء وانا كمان غبيه، انا ايه اللي خلاني اصلا ادخل واسمع الكلام ده؟ ايه اللي خلاني ادخل واسمع الكلام ده؟ انا اغبى منهم. يعني اتهمت نفسها بالغباء عشان حاولت تشغل عقلها وحاولت تسمع وتشوف الناس دي بتتكلم كده صح ولا بتتكلم غلط. وبتقول لي بعد ما ربنا انا معناها بالاسلام، بتقول لي واللي كان قاهرني وهيطلع عينيا اني حسيت ان المسلم كسب. هي قالت لي الكلمه دي وانا فطست من الضحك. حسيت ان المسلم كسب. حست، عارف يعني ايه حست؟ يعني اعرف ان الشعب المسيحي شعب مغيب ما يعرفش اصلا انت بتتكلم في ايه. انا حسيت كده ان المسلم كسب، ده اللي كان غيظني وهينقطني. فقلت لها الحمد لله ان ربنا رايد بيكي خير وانعم عليك بنعمه العقل والتفكير انك تشوف الحق فين. حياتك مش مستاهله انك تضيعيها في مجرد تسليه ومجرد ايمان انت اتولدت عليه وخلاص. وانا بدعي لكل شخص مسيحي محترم، فكر ودور وشوف اللي انت فيه ده ايه، والكتاب المقدس ده جه منين وقصته ايه؟ يمكن ساعتها ربنا يكرمك وتعرف الحق. جه بعد كده وبدأ بقى يسرد أقوال بعد آباء الكنيسة الأولين، إنهم كانوا بيتكلموا عن الكتاب المقدس، ما هو عايز يتكلم عن الكتاب فيبدأ يعرض بقى كلام الناس دي وياخدهم كده واحد ورا واحد. بدأ الأول بأوريجانوس، وقال في القديم، أشار العلامة أوريجانوس اللي اتولد سنة 185 إلى هذا الأمر قائلا: إذا كان الكتاب المقدس من الله حقا، فإن المتوقع أن الصعوبات التي تقابلنا في إدراك الطبيعة التي خلقها تتكرر رؤيتها في الكتاب المقدس. طب إيه اللي جاب موضوع الصعوبات اللي هتقابلنا في إدراك الطبيعة اللي خلقها ربنا؟ ما سبحان الله، ما هو ربنا لازم يكون له قدرة باينة في الطبيعة، لازم تتدبر قدرة الله عز وجل، ولازم تعرف كده. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، مش كده وبس، سبحان الله. فجاي بيكلمني على إن الصعوبات اللي هتقابله في إدراك الطبيعة اللي خلقها ربنا ويلزقها في الصعوبات اللي هتقابلنا في الكتاب المقدس. إيه اللي جاب ده؟ أي في كلمتين شبه بعض، هنا في صعوبات وهنا في صعوبات، والعملية ماشية. طيب نكمل الكلام ونقول حاجة مهمة جدا. أوريجانوس اللي هو بيستند بيه للكلام عن الكتاب المقدس، بصدد ان احنا دلوقتي بنتكلم في كتاب فكر عامة عن الكتاب المقدس، وبيستند لرأي العلامة أوريجانوس كأحد آباء الكنيسة الأولين اللي يحتج برأيهم، وبيقول لك ان الكتاب وان الصعوبات اللي هتقابلك. طب ما تيجوا نشوفوا يا جماعه، اوريجانوس اصلا كان بيتكلم عن انهي كتاب مقدس؟ ايمان اوريجانوس خاص بانهي كتاب مقدس اصلا؟ اعتقاد اوريجانوس في الكتاب المقدس اللي كان بيشهد وبيستشهد بيه اوريجانوس ده كان ايه؟ يا ترى هو الكتاب المقدس اللي انت بتكلمني عليه دلوقتي؟ تعالوا نشوفه إيمان أوريجانوس بيقول إيه؟ في كتاب يوسبيوس القيصري تعليقه على إيمان أوريجانوس في تاريخ الكنيسة، بيقول إيه بقى؟ بيقول: جاء في نفس الجدول هذه العبارة التي تبين أن أوريجانوس لم يكن يعتبر رسالة بطرس الثانية من الأسفار القانونية. ما كانش عارف إن رسالة بطرس الثانية دي من الأسفار القانونية. وبطرس الذي بنيت عليه كنتي لا تقوى عليها أبواب الجحيم ترك رسالة واحدة معترف بها، ولعله ترك رسالة تانية بس الموضوع فيها ايه؟ مشكوك فيها. ايه ده ايه ده ايه ده؟ أوريجانوس كان بيعتقد في إيمانه إن رسالة بطرس التانية دي مش تبعنا؟ لا. طب دي موجودة دلوقتي في الكتاب المقدس. لا لا لا، ده مش ايمان اوريجانس. اوريجانس كان بيتكلم على حاجة مش هي اللي موجودة دلوقتي، ومع ذلك بيحتج لي برأي اوريجانس على الكتاب المقدس اللي هو بيستند ليه الان دلوقتي وماسكه في ايديه الان وفرحان بيه. طب اوريجانس كان ايمانه غير ايمانك؟ هل انت ايمانك زي ايمان اوريجانس؟ أوريجانوس كان لا يعتد برسالة بطرس الثانية، ما كانش بيعترف بيها. يا ترى انت برضه ما بتعترفش برسالة بطرس الثانية؟ يقول لك: لا، انا بعترف برسالة بطرس الثانية، دي موجودة دلوقتي في الكتاب المقدس ومعترف بيها. طب امال بتستشهد بإيمان أوريجانوس عن ايه بالظبط؟ هو اعتقاده غير اعتقادك، الكتاب اللي بيؤمن بيه حاجة تانية. سبحان الله. يجي بعد كده يوسبيوس القيصري ابو التاريخ الكنسي، كان لا يعتقد بان هذه الرساله اصلا قانونيه. بيقول الرساله دي اصلا مش رساله قانونيه ولا معترف بيها. ده يوسبيوس القيصري أبو التاريخ الكلاسي، بيقول بالنص كده في كتابه تاريخ الكنيسة إن رسالة بطرس الأولى معترف بصحتها، وقد استعملها الشيوخ الأقدمون في كتاباتهم كسفر لا يقبل أي نزاع، على إننا علمنا بأن رسالة بطرس الثانية الموجودة بين أيدينا الآن ليست ضمن الأسفار القانونية، ولكنها مع ذلك إذا اتضحت أنها نافعة للكثيرين فقد استعملت مع باقي الأسفار. هي لقيناها نافعة وبتنفع الناس وشغالة فحطناها في الكتاب. لا، تاني الكلام ده عشان نقف عليه. يوسبيوس القيصري أبو التاريخ الكنسي بيقول إيه؟ بيقول إن إحنا عندنا رسالة بطرس الأولى، دي رسالة معترف بيها يا جماعة، لكن رسالة بطرس الثانية دي اللي موجودة دلوقتي بين إيدينا ليست ضمن الأسفار القانونية، لكن هي بس عشان اتضحت انها نافعة للكثيرين، يعني بتنفع ناس، كلامها حلو مش وحش، اهي مقبولة وخلاص، فقد استعملت مع باقي الأسفار. يلا دخلوها مع باقي الأسفار، اللي ليه مزاج واللي ملوش مزاج يحط ويعمل اللي هو عايزه، اللي عايز يضيف يضيف، واللي عايز يحط يحط، بس الكلام حلو شغال فتضيف. يجي بعد كده بعد ما انتهينا من ايمان اوريجانوس اللي هو بيستشهد بيه، وانا مش عارف هو بيستشهد بيه ليه بصراحه. نيجي بعد كده نلاقيه بيقول فالروح القدس يعمل من خلال الامكانيات الطبيعيه للانسان ولا يتخطاها او يتجاوزها. ايه؟ الروح القدس بتعمل وبتشتغل من خلال الامكانيات الطبيعيه للبني ادم نفسه، ومش هتتخطى الامكانيات دي ولا هتتجاوزها. عذرا بس. بس هي كل اللي هتعملها انها هتسمو بيها وتعصمها من الخطا. فالروح القدس يعمل من خلال الامكانيات الطبيعيه للانسان ولا يتخطاها او يتجاوزها الا انه يسمو بها ويعصمها من الخطا. لذلك فالكاتب الملهم يكتب باسلوبه وتعبيراته وكلماته، اما المعنى والروح فهو من الله. طب انا كده عندي مشكلتين، مشكله في النص اللي قبل كده في الصفحه اللي فاتت، ومشكله في النص ده، احط الاثنين قصاد بعض صفحه 11 وصفحه 12 واشوف الكلام ده جايبه منين. فالصعوبات التي تقابلنا في فهم روح الكتاب لاول وهله، الصعوبات والمشاكل اللي هتقابلنا دي دليل على عمق احكام الله وافكاره صعبه علينا ومش هنعرف نفهمها. يجي بعد كده يقول لك لا خد بالك في الصفحه اللي بعدها، هي الروح القدس اصلا ما بتشتغلش غير على امكانيات البشر، هي مظبوطه على امكانياتك ومش هتتخطاها ولا هتتجاوزها، هي بس بتسمو انها بتعصم الكتبه من الخطا مش اكتر، وان الكلام ده ملهم عباره عن تعبيرات وكلمات الكاتب نفسه، لكن المعنى والروح دي من عند ربنا. طب انا اصدقك امتى؟ انت عمال تشتغلني في الصفحه اللي قبلها تقول لي ان الصعوبات والمشاكل دي على اساس ان انا مش هفهم، وان انا عقلي كده وادراكي كده، وان المشكله ان دي عمق على احكام الله وافكاره، وتيجي في الصفحه اللي بعدها وتقول لي خد بالك الكتاب ما بيتخطاش الفكر البشري، ده هو مصمم اصلا خصيصا ومطبوع ومتفسر عشاننا. سبحان الله. نكمل بعد كده، بدأ بقى يتكلم على القديس إيريناوس ويستشهد بيه برضو عشان الكتاب المقدس. الراجل ده له باع وله اسم ويسمى بأبو التقليد الكنسي. أبو التقليد الكنسي مش أبو التاريخ الكنسي. كيف في فرق بين يوسابيوس وإيريناوس؟ إيريناوس ده كان من آباء القرن الثاني، كان اعتقاده في الوحي ان الوحي مش مجرد روح بيأتي وبيسكن فينا، لكن اعتقاده ان الوحي ده هو روح بيسكن في جميع الذين يتمسكون بالحق الثابت عند التقليد. ايه تاني؟ بيقول لك ان مفهومه عن الوحي مش روح هتيجي وتلبس نبي، فقد كان اعتقاده في الوحي ليس روحا ياتي ويسكن في نبي ما فيلهمه لاعلان حقيقه جديده، لا، وانما الوحي هو من الروح الواحد الذي يسكن في جميع الذين يتمسكون بالحق الثابت عندهم بالتقليد. اللي هيتمسكوا بالحق دول الوحي هيكون فيهم وروح الله هتكون فيهم والروح القدس هتكون فيهم، فإنه يسمو بهم إلى الكمال ويحفظهم من الخطأ. يعني مفهومه للوحي إن اللي بيتمسك بتعاليم الكتاب المقدس والتقليد عنده هو ده اللي هيبقى موحى به من الله، وبالتالي الروح القدس هتخليه يسمو به إلى درجة الكمال ويحفظه من الخطأ. الكلام ده فين؟ الكلام ده في التقليد الآبائي في الأب متى المسكين صفحة 8 بيتكلم عن يوم الخميس في التقليد الآبائي، وبيقول إن الأب متى المسكين بيقول إن إيريناوس ده هو أبو التقليد الكنسي. ومنيس عبد النور في كتابه شبهات وهمية صفحة 27 في أول الصفحة فوق بيقول ان شهادة ايريناوس ده شهادة موثوق فيها، الراجل ده ملوش حل. ايريناوس اللي بيعتقد بان الوحي يا جماعة مش مجرد روح بتخش في نبي، لا مش الكلام ده. ده الوحي بالنسبة له هو الروح الواحد اللي بيسكن في جميع الذين يتمسكون بالحق، كل اللي بيتمسك بالحق بتسكن فيها هذه الروح. اللي يتمسك بالتقليد بتسكن فيها هذه الروح وبيسمو به الى درجة الكمال. يعني اي شخص دلوقتي لو تمسك بالتقليد يبقى بيكتب وحي من روح القدس؟ يعني ممكن يدين دلوقتي اصفر، انا ممكن انا راجل دلوقتي شخص دلوقتي ادين بالمعتقد المسيحي، انا مسيحي ومتمسك بالتقليد وعشر على عشر، لما اكتب دلوقتي الروح القدس هتسمو بيا الى درجه الكمال وتحفظني من الخطا؟ هو ده اعتقاد ايريناوس ابو التقليد الكنسي وشهادته موثوق فيها، زي ما قال الاب متى المسكين وقال منيس عبد النور. وبالتالي بقى نجد عدد لا نهائي من الاصفار، كل واحد متمسك بالتقليد وعمال يكتب. طب ما تيجي نشوف الراجل ده كان بيؤمن بايه؟ ايناؤس ده كان برضه ايمانه زي الكتاب اللي في ايدينا؟ تلاقي في تاريخ الكنيسه في الكتاب الخامس الفصل الثامن الفقرة السابعة بيقول ايه عن ايريناوس؟ بيقول هو لا يعرف كتاب الراعي فقط بل ايضا يقبله. خد بالك، هو مش عارف كتاب الراعي لهرمس بس، لا ده بيقبله. ايه كتاب الراعي لهرمس ده؟ مش موجود عندنا دلوقتي اصلا في الكتاب المقدس بتاعنا. ابو التقليد الكنسي وشهادته يعتد بيها، والراجل ده ليه ضجة وإيمانه. بيقول إن كتاب الراعي الهرمس ده مقبول ضمن الأصفار القانونية. يا ترى أنت يا مسيحي بتقبل الكلام ده؟ لا أنا ما بقبلوش. طب يا ترى أنت يا معي اللي كتبتوا الكتاب وعليتوا الجواب وعملت برضه بتقبلوا الكلام ده؟ جاي تحتج لي بكلام من الآباء أصلا اعتقادهم في الكتاب المقدس مش هو اعتقادك؟ إما إنك تقبل اعتقادهم أو ترفض الكلام بتاعهم. اما انك تقبل الراعي الهرمس او ترفض الكلام ده. والكتاب بيقول كلام في غايه الاهميه. لو جينا بصينا في سفر الرؤيا الاصحاح 22 عدد 18 والعدد 19 بيقولوا ايه؟ لاني اشهد لكل من يسمع اقوال نبوءه هذا الكتاب، إن كان أحد يزيد على هذا يزيد الله عليه من الضربات. اللي هيزود في الكتاب ده هيزود عليها الله من الضربة. وإن كان أحد يحذف من أقوال الكتاب هذه النبوءة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة. لا، الآباء دول زودوا واعترفوا بهرمس واعترفوا بالرسائل اللي مش موجودة، ولا انتوا دلوقتي يا مسيحيين اللي نقصتوا الناس دي هتاخد من الضربات، ولا انتوا اللي هيتحذف اسمكم من سفر الحياة؟ القضية خطيرة لابد انك تاخد بالك منها وتعرف الموضوع ده. يا ترى الآباء دول كانوا بيعتقدوا بالكتاب المقدس اللي انت بتؤمن بيه دلوقتي ولا ما بتؤمنش بيه؟ نكمل بعد كده ونلاقيه بيتكلم على كليمنس السكندري احد اباء الكنيسة اللي كان في القرن الثالث، راجل له باع معروف. نشوف كان بيقول ايه. بيقول اما كليمنس السكندري في القرن الثالث فيتكلم عن وحي الكتاب المقدس كلام اكثر شمول. بيقول ايه بقى كليمنس السكندري؟ بيقول لأننا نجد في الرب المبدأ الأساسي لكل تعليم صحيح الذي يرشدنا إلى المعرفة من أول الطريق إلى آخره. كليمنس السكندري بيقول التعليم الصحيح، أول ما قال لما الرب وشع قال له اذهب واتخذ لنفسك امرأة زنا، هي دي التعليم الصحيح، هي دي اللي احنا بناخدها من الكتاب المقدس يا جماعة. كلام غريب، لأننا نجد في الرب المبدأ الأساسي لكل تعليم صحيح. ولاقي الكتاب المقدس بيقول لي أول ما كلم الرب هوشع قال الرب لهوشع اذهب خذ نفسك امرأة زنا وأولاد زنا. طيب وإيمانه كان إيه؟ كليمنس السكندري ده كان برضه بيؤمن بالكتاب المقدس اللي إحنا بنؤمن بيه دلوقتي؟ لا ما تقلقش، ما فيش حد منهم بيؤمن أصلا يعني، هم كلهم ما شاء الله كل واحد له اعتقاد لوحده. في كتاب الكتاب المقدس يتحدى النقاد والقائلين بتحريفه. صفحة 142 الكاتب بيقول ايه؟ بيقول كان القديس كليمنس السكندري مدير لمدرسة الاسكندرية اللاهوتية. نعرف الراجل ده كان مين؟ وتلميذ للعلامة بنتينيوس ومعلما لكل من اوريجانوس وهيبوليتس. تلميذ معلم لأوريجانوس وهيبوليتس، ده معلمهم. طب الراجل ده كان ايمانه ايه في الكتاب؟ الراجل ده كان بيؤمن بحاجات برضه مش موجوده في الكتاب المقدس دلوقتي. الراجل ده كان بيؤمن برساله برنابا ورؤيا بطرس ورساله اكليمندس الروماني. ايه رسائل مين؟ رسائل برنابا دي مش موجوده عندنا، ورؤيا بطرس ورسائل اكليمندس الروماني دول مش موجودين في الكتاب المقدس. انت جبت الكلام ده منين؟ الكلام ده موجود في تاريخ الكنيسه ليوسبيوس القيصري في الكتاب السادس الفقره رقم 6 الفقره عذرا رقم 14 الكتاب السادس الفقرة 14 بيقول فيها الكلام ده. في الكتاب السادس اهو الفصل 14 الفقرة 1 ايوه رسالة برنابا غير انجيل برنابا عشان الناس ما يختلفش على الامر. الراجل ده بيؤمن بالرسالة لبرنابا ورؤيا بطرس ورسائل لإكليمندس الروماني. ويقول لك ايه كمان؟ ويقول لك وبالاختصار لقد قدم في مؤلفة وصف المناظر وصفا موجزا عن جميع الاسفار القانونية دون ان يحذف الاسفار المتنازع عليها، اعني رسالة يهوذا ورسائل الجامعة ورسالة برنابا. كليمنس السكندري اللي كان في القرن الثالث وكان مدير لمدرسة اسكندرية اللاهوتية، وكان معلم لأوريجانوس وهيبوليتس، بيؤمن برسالة البرنابة ورؤيا بطرس ورسائل إكريماندس الروماني. الكلام ده مش موجود عندنا في الكتاب المقدس. طب الكلام ده فين؟ الكلام ده في تاريخ الكنيسة. الكتاب السادس فصل ال 14 الفقرة الأولى. رسائل الجامعة، رسالة برنابة، رسالة يهوذا، رؤيا بطرس، رسائل إكليمندس الروماني، والموضوع عادي. ايه المشكلة؟ المشكلة ان انت الناس اللي بتستند ليهم على اثبات الكتاب المقدس، وان الكتاب المقدس هو كلمة الله وهو الكلمة الواحدة، وان هو ما فيش بينه اختلاف، ده التباين ده موجود على عمق احكام الله، الكلام ده كله عن على كتب مقدسة هم بيؤمنوا بيها. يعني هم اعتقادهم ودماغهم غير دماغك، بيؤمن باصفار انت ما بتؤمنش بيها. عايز تؤمن بكلامه اؤمن، لكن ايمانك غير ايمان. ومع ذلك كتبت الكتاب بيستغله جهل المسيحي في انه يحط له كلمتين قصاد بعض، ويجيب له كام اب من اباء الكنيسه الاولين الاسمين اللي بيسمعهم على طول، يقول لك بس الاباء دول شوف كانوا بيتكلموا على الكتاب المقدس بيقولوا ايه، لكن ما يقولوش ان الكتاب المقدس اللي هو كان بيؤمن بيه غير اللي احنا بنؤمن بيه، ما يقولوش ان في رسائل كانوا بيؤمنوا بيها، ما يقولوش سيبه كده على عناه. اعتقد ان الكتاب واحد، تيجي تكلم الارثوذكس الكتاب المقدس واحد، احنا والبروتستانت والكاثوليك، لا الكتاب كله واحد، وتلاقيه تقول له ده في كتاب 66 سفر وكتاب 73 سفر وكتاب، يا سيدي الكلام ده عندك انت. تقول له يا سيدي انت بسمعني، يقول لك انا ما بسمعش. تقول له طب اصبر بس، يقول لك هو كتاب واحد، انا رحت عند البروتستانت لقيتهم واحد. تقول له يا سيدي نسخه البروتستانت 66، الكاثوليك 73، الارثوذكس الاسيويين 81، الارثوذكس الشرقيين في اوروبا 87، الكنيسه المصريه مزمور 151 باي فا، الكنيسه الارثوذكسيه اليونانيه 75 صفر، الكتاب المقدس السرياني 61 صفر، 61 ولا 66 ولا 73 ولا 81 ولا 87. يقول لك انت كذاب، انت جايب الكلام ده من عندك. احنا بنطالب الناس بس تدور في الكلام اللي احنا بنقوله، واي كتاب من دول هو كلام ربنا اصلا، اي كتاب من دول. ما احنا ما عندناش القاعده اللي نبني عليها، ما عندناش الاصل اللي ممكن لما يجي حد يقول لي الكلام ده كلام ربنا اقول له تعالى اقارن الكلام اللي انت جايبه لي ده بالاصل، لو لقيته شبه الاصل هقول لك صح، ما لقيتوش حرميه في الزباله. ما انا ما عنديش اصل، وعشان ما عنديش كل كنيسه شايفه لها ايمان لوحدها بمزاجها، هي قبلت ده وهي رفضت ده، ومحدش يقدر لا يثبت ولا ينفي، لا ينكر على كنيسه ثانيه ولا يتكلم. يقول لك يا عم اللي بيته من الازاز ما يحدفش الناس بالطوب. احنا هنقعد دلوقتي كده نتكلم في كلام كبير قوي، انت عمال تقول لنا انت كده بوظت لنا كل الاباء الكنيسه، يعني الاباء اللي بيستشهد بيهم، ده مش كلام. فانت حاول تقبل الكلام ده وتشوف الكلام ده صداه ايه عندك دلوقتي. يوسبيوس القيصري بيتكلم على اكليمنس السكندري، بيقول انه كان بيقتبس في كتاباته من اسفار لا توجد الان في الكتاب المقدس، فيقول ويستخدم ايضا في هذه المؤلفات شهادات في الاسفار المتنازع عليها، مثل حكمة سليمان وحكمة يشع بن صراح ورسالة للعبرانيين ورسالة برنابة واكليمندس الروماني ويهوذا. ده مين اللي كان بيعمل كده؟ كليمندس السكندري كان بيقبل الحاجات دي. الكلام ده فين؟ الكلام ده في تاريخ الكنيسة، الكتاب السادس الفصل 14 الفقرة الأولى. عذرا، تاريخ الكنيسة الكتاب السادس الفقرة 13 الفصل 13 الفقرة السادسة. واللي عنده الكتاب هيلاقي الكتاب عليه رموز، هيمشي تبع الفهرس اللي ورا، يجيب الكتاب السادس ويخش الفصل رقم 13، هيلاقي فيه فقرة رقم 6، عشان ما يبقاش عارف ايه كاف 6 فيه 13 فقرة كذا، ايه كاف فيه فيه دي. هو هيمشي ان شاء الله، هيوصل ان شاء الله من الهامش. الهامش هيوصله للكتاب بس، يعني يخش الكتاب يلاقي الكتاب الاول الثاني الثالث السادس، يخش بعد كده للفصل رقم 13، يخش بقى الفصل رقم 13 يشوف صفحته هيلاقي جوه فقرة رقم 6، عشان في ناس كتير جدا بتلاقي صعوبة في الدخول للكتاب. جميل كده. يجي بعد كده بقى الاقيه بيقول لي، وينتقل لنقطة تانية، يقول لي فإنها تحتمل من الإدانة. ده إيه دي؟ الكتاب المقدس، الكتب المقدسة دي بيتكلم عليها. ما هو لسه كل ده بيتكلم عن الكتاب المقدس، وبيتكلم في استناد الآباء عن الكتاب المقدس. بيقول إيه بقى؟ بيقول فإنها تحمل من الإدانة لكل من لا يؤمن، أي حد ما بيؤمنش بالكتاب، ما يوازي مقدار قوة الإقناع التي قادتنا فيها إلى الإيمان. الكتاب ده بيدين أي شخص ما يؤمنش به بنفس المقدار اللي أقنعنا بالإيمان. أنا عايز أعرف أنهي إيمان، أنهي إيمان بالظبط؟ أنت إيمانك شيء والكتاب شيء تاني. المسيحي يعتقد في أشياء يؤمن بيها ملهاش أصل ولا لها صدى في الكتاب المقدس. المسيحي يعتقد بأن المسيح هو الله، تيجي تقول المسيح هو الله فين؟ يرسلك. يعتقد أن المسيح هو ناسوت ولاهوت، تيجي تكلمه فين الكلام ده؟ ده إيمانه مش موجود في الكتاب. تقول له فين الأب والابن والروح القدس الثلاثة دول إله واحد أمين، مش ده إيمانك؟ فين الإيمان ده في الكتاب المقدس؟ ما تلاقيلوش صدى. شيء مستفز ان يقول لك خد بالك ان الكتاب ده بيدين اللي ما بيؤمنش بيه بنفس القدرة وبنفس المقدار اللي قدر يقنعنا وقدر يسوقنا ويقودنا فيه للإيمان. انهي إيمان؟ انا بجد مش عارف. نكمل بعد كده، بيقول واكبر دليل على وحي الكتاب المقدس هو الكتاب نفسه، على اساس ان احنا كنا بنتكلم في كتاب تاني. اكبر دليل على وحي الكتاب المقدس هو الكتاب نفسه، بالتناقضات والاختلافات والمشاكل والمخطوطات وشهادة الاباء، وبعد كل ده الكتاب بيشهد وبيقول ان هو اكبر دليل على وحي الكتاب نفسه. إذ أنه يحمل في ذاته البرهان الكافي على مصدره الإلهي. الكلام ده جابه منين؟ الراجل ده يعني عايش في كوكب بيتكلم على كتاب مش موجود معانا. ما هو يا إما هو بيتكلم على كتاب مش موجود معانا، يا إما الراجل ده عمال يشتغل البني آدمين. ما أنا قلت دلوقتي هو لقى اللي يسمع له فقعد يتكلم يتكلم يتكلم، ما هو كلامه خلاص. هو في حد بيقول له أنت بتعمل إيه؟ هو حد خد الكلام ده وعلق على ايمان الاباء الاولين واعتقادهم في الكتاب؟ هو حد قال له تعالى واحد اثنين ثلاثة اربعة عليك وعليك؟ والمسيحي مفيش مشكلة، هو زي ما انا قلت ودي حقيقة والله العظيم حقيقة، هو المسيحي بيروح الكنيسة بيتناول بيعترف امين يا ابونا والحق العذراء ظهرت، الحق مش عارف طلع لي فين، الحق انا ليها تجربة مع الرب وشكرا على كده. تقول له انت اعتقادك كله عبارة عن حاجات في خيالك انت، فين الايمان وفين اثباتات الايمان وفين دليلك على الايمان؟ الاقيه بيقول لي ايه الحق ده، احنا نقل المقطن، احنا نقل المقطن يا عم، والعز لدين الله الفاطمي اتمصر. تقول له يا عم حرام عليك، انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ يعني جايبين الكلام ده؟ تعال نشوف دلوقتي، تلاقي ان العز لدين الله الفاطمي اصلا توفى قبل هذه القصه باربع سنين وخمس سنين. هو مات اصلا وكانت القضية بتاعت نقل المقطم ما كانتش اتعملت. والكلام ده بشهادة المسيحيين، ودي مش بصدد ان انا اتكلم فيها، هنتكلم فيها ان شاء الله بعدين لما نبدأ نتكلم عن ردودهم الغريبة في اثباتهم على ان المسيحية دي هي الدين الحق. فما تجيش تقول لي بقى اصل خد بالك ان الكتاب ده بلحم الادانة وبيدين الناس اللي مش هيؤمنوا بيه، وفي نفس الوقت خد بالك ده بيقنعنا وبيقودنا للايمان، ولقيت بتقول لي بعد كده وان الكتاب اكبر دليل على الوحي هو الكتاب المقدس نفسه. اكبر دليل على الوحي التناقض، اكبر دليل على الوحي المشاكل النصيه، اكبر دليل على الوحي ايمان الاباء، اكبر دليل على الوحي اختلاف الكتاب المقدس بين الطوائف، ده اكبر دليل على الوحي. اي وحي واي كتاب اذا انه يحمل في ذات البرهان الكافي والشافي الى مصدره وعلى مصدره الاله. فين الكلام ده؟ مش لاقيينه ليه في الكتاب؟ انا يعني الواحد عمال يقلب في الكتاب يمين وشمال مش لاقي الكلام ده. يقول لك بقى ايه؟ سوف يدرك الشخص بقى اللي ايه؟ اللي قرأ الكتاب وبص في الكتاب ان الكلمات التي قرأها ليست من نطق البشر ولكنها لغة الله. الكلام اللي بنقراه في الكتاب مش نطق بشر ولكنها لغة الله. لغة الله هي في اعتقاد المسيحية تناقض. لغة الله هي اول ما كلم الرب يوشع قال يا اذهب واتخذ امرأة الزنا، هي دي لغة الله؟ انا بناشد عقل كل شخص مسيحي محترم، هل دي لغة الله ان الله يأمر بالزنا؟ هل دي لغة الله ان الكتاب المقدس يتكلم على ان الله غير قادر؟ هل هي لغة الله ان يتكلم في سفر التكوين في الاصحاح الثاني عن قصة ادم وخطيئة ادم؟ يذكرني في سفر التكوين الاصحاح الثاني من العدد 22 تقريبا كده، لو حد ينزل النص. طب كملوا كده النصوص اللي بعدها. اللي بعده كمان. يبقى كده الاصحاح الثالث كده، احنا خلصنا الاصحاح الثاني. الاصحاح الثالث الله يكرمكم لما هيبدا يتكلم الاصحاح الثالث فقالت المراه الحيه. ماشي جميل جدا، نكمله بقى، نطلع بقى اللي بعدها. كمان نقف هنا. يتكلم الاصحاح الثالث العدد 3 ويقول لك بل الله عالم الحيه تتكلم انه يوم تاكلان منها تتفتح او نكون وتكونان كالله عارفين الخير والشر. وفي سفر التكوين الله يقول لادم يوم تاكل منها موتا تموت. بيتهم الله بالكذب، النص يقول موتا تموت والشيطان يقول بل الله عالم ويقول لهم لن تموت، والشيطان اصدق من ربنا. هل ده الكتاب اللي انت بتؤمن بيه اللي بتقول لي دي لغه الله؟ بتتهم الله بالكذب وتقول ان هو ده لغه الله. تيجي بعد كده ادم في سفر التكوين يخضع بعد كده للعقاب وهو اصلا فاقر للتمييز، ما يعرفش الخير من الشر. قبل ما ياكل من الشجره ما كانش يعرف الخير من الشر. بعد ما ياكل من الشجره تحاسبه ليه وتعاقبه ليه؟ ليه شخص فاقد للتمييز؟ انا عندي واحد عنده 50 سنه مجنون وماشي في الشارع، ماشي عريان، ما يعرفش، هو ماشي عريان. فاتخذ فرح الاسم فعل فضح في الطريق العام، تعالى انت رايح فين يا حاج انت تعالى. فخدوه فعرضوه على المستشفى لقوه مجنون عقليا، فقال لك يا عم لا ده الراجل ده غير مدرك اللي هو بيعمله. كذلك في اعتقاد المسيحي ان ادم قبل ما ياكل من شجره معرفه الخير والشر لا كان يعرف خير ولا كان يعرف شر، كان ماشي في الجنه عريان. بعد ما كان ادرك خدته حاسبته. هل يعقل ان احنا نحاسب شخص غير مدرك وفاقد للتمييز؟ وتقول لي بعد كده خد بالك هي دي لغه الله. لغه الله ان الله تتهم بالظلم والعياذ بالله. تعالى الله عما تقولون علوا كبيرا. انه يحاسب ادم وادم غير مدرك للقضية نفسها. وتيجي بعد كده بيجي قايل لي وهكذا سوف يؤمن بكل يقين أن هذه الكتب لم تصنعها مهارة إنسان. خد بالك، هتؤمن بكل يقين أن الكتب دي لم تصنعها مهارة إنسان أو أي ذكاء أو فطنة، لا مهارة ولا ذكاء ولا فطنة، رغم أن لوقا في بداية إنجيله بيقول إذا كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة بيننا رأيت أنا إذ تتبعت بتدقيق أن أكتب إليك أيها العزيز سأوفيلوس. إذا كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة بيننا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معينين وخدما للكلمة رأيت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب إليك أيها العزيز سأوفيلوس. وهو ده اللي جاي يقول لي خد بالك ان الكتاب ده ما صنعتهاش مهارة انسان او اي ذكاء او حتى لو بيألف، وده لغة الله. سبحان الله. تعالى الله عما يقولون علما قديرا. انا بناشد كل شخص مسيحي قبل ما انهي المحاضره بقول له فكر بعقلك شويه وشوف الكلام ده صح يكون كلام ربنا ولا لا، شوف الكلام ده جالك منين، تتبع المسار بتاعه وشوف، شوف اباء الكنيسه الاولين دول كان ايمانهم ايه، شوف دلوقتي كتابك ده عباره عن ايه. وبيقول لك ان الكتاب ده مش ذكاء ولا مهارة إنسان ولا فطنة أرضية، لا دي لها ذات طابع إلهي. أي طابع إلهي؟ أنا ما أعرفش. ربنا ربي يهدينا ويهديكم للحق يا رب. هذا وإن كان من توفيق فمن الله وحده، وإن كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه وراء. أعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون به إلى الجنة ثم يهوى به في النار، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.